بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وأعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وأعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، سيكون الحديث إن شاء الله تعالى عن مسألة الاستنصار أو استنصار المسلمين بأهل الكتاب أو بالكفار. هل يجوز للمسلم شرعا أن يستنصر باليهود والنصارى أم لا؟ أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى في هذه المسألة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نقف عند بعض مفردات هذه الآية الكريمة. ابتداء، الخطاب موجه إلى أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. فكل من يرى نفسه من أهل الإيمان فالخطاب موجه إليه وحيا من الله تبارك وتعالى. بعد هذا الخطاب المبارك جاء الأمر من الله تبارك وتعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. أياما تتسمون بالإيمان، أمر الله إليكم: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ثم بعد ذلك جاء الحكم من الله تبارك وتعالى لمن يخالف هذا الأمر الرباني، قال: ومن يتولهم منكم، أي يا أهل الإيمان، يا من خوطبتم في بداية الآية، من يخالف منكم هذا الأمر ويستنصر باليهود أو يستنصر بالنصارى فإنه منهم. هذه هي بعض خطوط هذه الآية العريضة. حتى أفهم هذه الآية وأفهم كيف ألتزم بأمر الله تبارك وتعالى، أول مسألة يجب أن أدرك معناها الولاية هنا، أولياء. ما معنى أولياء؟ لأنني إذا فهمت ما معنى أولياء أستطيع أن ألزم نفسي بأمر الله تبارك وتعالى. عندما ترجع إلى لغة العرب في القواميس، وعندما ترجع إلى أهل السنة والجماعة من المفسرين، تجدهم أنهم يفسرون أولياء كما في الصحاح للجوهري قال: الحليف عند العرب الولي. إذن الولاية أو الولي هنا بمعنى الحليف، وتأتي هذه الكلمة بمعنى النصرة، يقال فلان على ولاية، أي مجتمعون على نصرة. إذن معنى الولاية في الصحاح للجوهري بمعنى أولياء حلفاء، وبمعنى وأولياء بمعنى أنصار. أما في مختار الصحاح فيقول من ضمن معاني أولياء، قال أنصار وحلفاء، ذكر معاني أخرى، لكن ما يهمنا من معنى هذه الكلمة الناصر والحليف، ذكر المعتق والمعتق وابن العم، وهذه المعاني لا تفيدنا، لكن نبحث عن المعنى المخصوص في هذه الآية. هذا عند أهل اللغة. أما الإمام الجصاص رحمه الله تعالى قال: الولي الناصر لأنه يلي صاحبه بالنصرة. الولي الناصر لأنه يلي صاحبه بالنصرة. هذا عند الإمام الجصاص رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولهذه الكلمة أيضا تفسير عند الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال في تفسيره: والصواب من القول عندنا أن يقال أن الله تبارك وتعالى ذكر أو أن الله تبارك وتعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله. هذا قول الإمام القرطبي. إذن فسر أولياء هنا بمعنى أنصار وبمعنى حلفاء. نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله. وكذلك الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فسر أولياء في كتابه فتح القدير، قال: والمراد من النهي عن اتخاذهم أولياء أن يعاملوا معاملة الأولياء في المصافة. طبعا في الكتاب أظن هناك خطأ مكتوب في المصادفة، لكن الصواب في المصافة والمعاشرة والمناصرة. فإذا علمت أن معنى أولياء بمعنى أنصار وحلفاء، إذن لا يجوز للمسلمين لأهل الإيمان المخاطبون بهذه الآية الكريمة أن يستنصروا باليهود ولا بالنصارى. حديثي مقتصر على الاستنصار بالذوات، يعني هل يجوز للمؤمنين أن يستنصروا بذوات المشركين في القتال؟ حديثي كله سيدور حول هذا الموضوع، لأن في خارج الاستنصار هناك بعض المسائل سنذكرها يجوز لنا أن نستعين بالمشركين وأن نستعين بالكفار أيضا. إذن الحديث منصب على التحالف وعلى الانتصار، وهذا لا يكون إلا في القتال. إذا علمت هذا، فمن اتخذ اليهود أو النصارى استنصر بهم على المشركين أو على المسلمين، ما حال هؤلاء الناس؟ الله تبارك وتعالى قال في نهاية الآية: فإنه منهم. وقبل الحديث عن هذا الجزء من الآية لا بد من الإشارة إلى الآيات الأخرى التي نهى الله عز وجل فيها وحذر وهدد من يوالي اليهود أو النصارى أو الكفار أو الأقرباء إذا كانوا على الكفر والعياذ بالله. يقول الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. إذن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. إذن المسألة ليست مقتصرة على اليهود والنصارى، وإنما هناك آيات أخرى أيضا تحذر من اتخاذهم، من اتخاذ الكفار أولياء، كهذه الآية. وفي آية أخرى يقول الله تبارك وتعالى: لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ أي أنك إذا توليت الكافر وقد نهاك الله عز وجل أن تتولاه، أن تنتصر به أو أن تدخل في حلف معه، هؤلاء إذا فعل أحد منهم شيئا من ذلك فقد جعل لله عز وجل على أنفسه، فقد جعلوا لله تبارك وتعالى على أنفسهم سلطانا. ومعنى السلطان هنا بمعنى الحجة، أي أصبح لله تبارك وتعالى حجة على هؤلاء في معاقبتهم لأنهم اتخذوا الكافرين أولياء. هذا بالنسبة إلى الكافرين. هناك آية أخرى تحذر من أهل الكتاب أيضا، لكن مع زيادة صفة سيئة بهم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. إذن هناك أهل كتاب سيتخذون ديننا هزوا ولعبا. الله تبارك وتعالى نهانا أن نتولى هؤلاء، أن نستنصر بهم على أحد أو أن نتحالف معهم على أحد. وهذا هو الحاصل الآن كما ترى في أرجاء الأرض، عندما يكون هناك تكون هناك جريدة تستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كاتب يستهزئ برسول الله، فإذا أحد انتقم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تجد الحثالة من الناس يعترضون على المنتقم، ولكن لا ينالون ممن أساء شيئا، لأنه يعيش في بلد ديمقراطي، أساس الديمقراطية أو من أركان الديمقراطية حرية الرأي. فهالنا ما رأينا من المسلمين كيف يغضبون لمن يقتل الرسام، ولا يغضبون للرسام الذي يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم لهوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هذا أيضا آية خاصة في أهل الكتاب، لكن مع زيادة صفة، وهذه الصفة الآن متحققة في أرض الواقع. اتخذوا ديننا لهوا واتخذوا ديننا لعبا. هناك آية أخرى تحذر من أقرب الناس إليك إذا كانوا على الكفر. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذن الولاية تنقطع، الولاية بمعنى المحبة، الولاية بمعنى النصرة، الولاية بمعنى التحالف، ينقطع بين المؤمن وبين كل هذه الفئات التي ذكرها الله تبارك وتعالى. الآن نأتي من خالف أمر الله عز وجل بعدم الولاية، ما حكمه في كتاب الله تبارك وتعالى؟ في نهاية الآية قال الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. اقرأوا أقوال العلماء في تفسير هذا الجزء من الآية الكريمة. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو شيخ المفسرين: من يتولهم منكم في تفسير هذه الآية، قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تبارك وتعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان. هذا في جامع البيان. أما الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قال: ومن يتولهم منكم أن يعضدهم على المسلمين، يعينهم على المسلمين، فإنه منهم. قال: بين تعالى أن حكمه كحكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد، فمن تولى هؤلاء استنصر بهم، فإن العلاقة بين المؤمنين وبين المستنصر تنقطع، فلا يمكن لهذا المسلم أن يرث ذلك المرتد ولا ذلك المرتد يرث هذا المسلم. هذا قول القرطبي رحمه الله تعالى. أما قوله الآخر قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال: شرط وجوابه. أداة الشرط من؟ فعل الشرط يتولهم، جواب الشرط فإنه منهم. شرط وجوابه، أي أنه قد خالف الله تبارك وتعالى ورسوله كما خالفوا، ووجبت معاداتهم كما وجبوا، ووجبت لهم النار كما وجبت لهم، فصار منهم أي من أصحابهم. وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول: من يستنصر بهؤلاء فإنه منهم، أي يجب معاداتهم كما يجب معادات اليهود والنصارى، وتجب عليهم النار يوم القيامة كما تجب على اليهود وعلى النصارى. أي كل حكم تنزل على اليهود والنصارى تنزل أيضا على المستنصرين بهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا قول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يقول ابن القيم في أحكام أهل الذمة قال: قد حكم الله ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم، حكمه حكم اليهود وحكم النصارى في التعامل الدنيوي، وكذلك حاله في الآخرة، إذا كان حكمه كحكمهم كما قال القرطبي رحمه الله. أما ابن حزم رحمه الله تعالى فقال في المحلى: صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف عليه اثنان من المسلمين. أما الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى فيقول في فتح القدير: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال: فإنه من جملتهم وفي عدادهم، يعني عندما تحسب من النصارى هؤلاء يجب أن تحسبهم مع النصارى، من اليهود هؤلاء يجب أن تعدهم مع اليهود، قال: فإنه من جملتهم وفي عدادهم، وهو وعيد شديد، فإن المعصية الموجبة للكفر، المعصية الموجبة للكفر هي التي بلغت إلى غاية ليست وراءها أو ليس وراءها غاية، يعني ما ممكن أن يأتوا بفعل أقبح من هذا الفعل الذي أتوه. وقول آخر للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول: قال: ذكر في هذه الآية الكريمة أن من تولى اليهود والنصارى من المسلمين فإنه يكون منهم بتوليه إياهم، فإنه يكون منهم بتوليه إياهم. انتهيت الآن من سرد أقوال علماء أهل السنة والجماعة. إذا ظهر لك من قول الطبري والقرطبي والشوكاني وابن حزم وابن قيم والشنقيطي رحمهم الله تعالى رحمة واسعة أن تفسير فإنه منهم، أي أن الذي يستنصر باليهود أو بالنصارى على المشركين يكون منهم، حكمه كحكمهم في الدنيا، أي يعدون في عداد اليهود والنصارى، وكذلك إذا ماتوا على هذه الحالة حالهم أيضا كحال اليهود والنصارى. إذا أفهم من الآية أن بدايتها كانت خطابا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، ثم بعد ذلك جاء الأمر من الله عز وجل: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. جاءوا أناس خالفوا هذا الأمر الرباني الله تبارك وتعالى قال فيهم فإنه منهم، أي هؤلاء الآن خرجوا من دائرة الإيمان ودخلوا في دائرة النصارى أو دخلوا في دائرة اليهود. هذا الذي قاله علماء أهل السنة والجماعة. وهذه الآية مفسرة بآية أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى، قال وترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي النار هم خالدون. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن أكثرهم فاسقين. إذن ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، أي هذا الفعل الذي فعلوه بدافع من أنفسهم بئس الفعل الذي فعله هؤلاء. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي النار هم خالدون. إذن الآن هذه الآية تفسر ما معنى حكمهم في الدنيا وما معنى حكمهم في الآخرة. أن الله عز وجل سخط عليهم قال وفي النار هم خالدون، ثم قال لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقين. إذن هؤلاء الذين خالفوا أمر الله عز وجل لا تتخذوهم أولياء واتخذوهم أولياء ثم بعد ذلك يدعي الإيمان يقال له ما قال الله تبارك وتعالى، لو كنت مؤمنا صحيح الإيمان بالله، لو كنت مؤمنا صحيح الإيمان بالنبي، لو كنت مؤمنا صحيح الإيمان بالقرآن لكان هذا الإيمان يحول بينك وبين أن تستنصر بهؤلاء. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. إذن هذه الآية كأنها توضح بشكل أكثر تلك الآية التي قال الله عز وجل فيها فإنه منهم. واضح إن شاء الله. صحيح، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. جزاك الله خيرا. إذن الآية واضحة، لا يجوز للمسلم بأي حال من الأحوال ولا للمسلمين أن يستنصروا باليهود ولا أن يستنصروا بالنصارى، فمن خالف أمر الله عز وجل يخرج من دائرة الإيمان ويدخل في دائرة اليهود ويدخل في دائرة النصارى. وأنت أظن في غنى أن أفسر لك الواقع الذي نعيشه وما تراه من هؤلاء الطواغيت وكيف لا يستنصرون بل ينصرون اليهود والنصارى على المسلمين والعياذ بالله، وسنأتي إلى هذه الجزئية. هل هناك قول آخر لفهم هذه الآية؟ نعم، قول نقله صاحب التحرير والتنوير ونسب هذا القول إلى ابن عطية رحمه الله أنه قال معنى تولاهم في هذه الآية ومن يتولهم منكم، قال أولياء أي تولاهم بمعتقده ودينه فهو كافر مثلهم وخالد في النار مثلهم. هذا قول نسبه صاحب التحرير والتنوير إلى ابن عطية رحمه الله، هذا قول. أما الفئة الأخرى الذين يجيزون للمسلمين أن يستنصروا باليهود والنصارى هم الأغبياء من مرجئة العصر، الأغبياء من مرجئة العصر، هؤلاء الذين لا يمتون إلى الإسلام في هذه المسائل بصلة. لماذا أجاز مرجئة العصر جواز الاستعانة باليهود وبالنصارى علما أن الله عز وجل حذر؟ لأنهم أيضا فسروا الولاية هنا قال الاتباع في الدين، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. المرجئي الخبيث الغبي قال أي لا تتبعوهم في دينهم. لماذا فسر الآية بهذه الطريقة؟ بناء على عقيدته الفاسدة، لأنه لا يرى العمل من الإيمان، وأنت تعلم أن الاستنصار بهؤلاء عمل. فطالما أن الإنسان مهما أتى من أعمال مخالفة لكتاب الله عز وجل، مخالفة لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال مرة في حياته لا إله إلا الله، إذن يبقى في دائرة الإيمان. فحتى يتخلص من هذه الآية ويرجعوا إلى عقيدتهم الشيطانية الفاسدة، قالوا معنى أولياء هنا أي لا تتبعوهم في دينهم. من يتبعهم في دينهم يكون منهم، ليست المسألة مسألة استنصار أو قوة أو تحالف. كيف يفهم هذين القولين؟ ابتداء، ليس من معاني الولاية في لغة العربي أن تتبع دينا آخر حتى تكون وليا لهم. ارجع إلى ما شئت من كتب اللغة، وارجع إلى من شئت من مفسري أهل السنة والجماعة، لا تجد أحدهم يقول من اتبع اليهود في دينهم يكون يهوديا ومن اتبع النصارى في دينهم يكون نصرانيا، لا يقول أحد بهذا الكلام. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن هذا التفسير للآية له، هذا لغو، نجل الله تبارك وتعالى عن مثله. لأننا إذا قلنا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أي لا تتبعوهم في دينهم، إذا أردت أن تفسر الآية تقول هكذا، يقول الله تبارك وتعالى حاشاه، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا اليهود في دينهم فإن اتبعتموهم في دينهم تكونون يهودا، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا النصارى في دينهم فإن اتبعتموهم في دينهم تكونون نصارى. ألا تجل البلغاء من القوم من الناس عن هذا السفاسف عن هذا السفسف من القول؟ البلغاء لا يرضون لأنفسهم أن يكون معنى كلامهم بهذا المستوى، لأن الإنسان الجاهل الأمي إذا قلت له متى يكون الإنسان يهوديا يقول لك إذا اتبع اليهود يكون يهوديا، جيد متى يكون نصرانيا يقول لك بكل بساطة دون أن يرجع إلى الكتاب إذا اتبع دينهم يكون نصرانيا. أهذا الذي يريده الله عز وجل أن يقول؟ أن يقول لنا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا اليهود في دينهم فإذا اتبعتموهم في دينهم تكونون يهودا؟ أهكذا يخاطب الله عز وجل في آخر رسالاته إلى البشرية؟ هذا من اللغو في الكلام، نجل كلام الله عز وجل عنه، بل هذا من سفاسف القول لا يقوله إلا الأغبياء هؤلاء من المنجئة وأمثالهم. بينما إذا قلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أنصار، الآية تستقيم معنى. هذا ثانيا. أما ثالثا، أنت تعلم أنه لا توجد فرقة ضالة تستشهد بآية إلا وفي الآية الرد عليهم، لا توجد فرقة ضالة تستشهد بآية في كتاب الله إلا وفي تلك الآية الرد عليهم، فأين الرد على الأغبياء هؤلاء في هذه الآية؟ قوله تبارك وتعالى بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، كلمة أولياء تكررت في هذه الآية مرتين. الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ثم قال بعضهم أولياء بعض. هذه الكلمة مع هذه الكلمة كلاهما سواء في المبنى وفي المعنى، أي كلاهما ألف واو لام ياء ألف همزة، لا توجد زيادة كلمة على حرف بين الكلمتين، كذلك متفقان في المعنى. فلماذا قال الله عز وجل بعضهم أولياء بعض؟ وهل تفسر أولياء هنا أيضا بالاتباع بالدين؟ فإذا فسرت الكلمة الأولى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لا تتبعوهم في ديني، جيد، يجب أن تفسر أولياء الثانية بنفس التفسير، أي تقول بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم يتبعون بعضا في دينهم أو في معتقدهم. بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم يتبعون بعضا في دينهم أو في معتقدهم، لأن هذه الأولياء هنا هي نفسها أولياء هنا، لا توجد لا في المبنى ولا في المعنى. فهل يمكن أن نقول بعض اليهود أتباع لبعض النصارى في العقيدة، وبعض النصارى أتباع لبعض اليهود في الدين؟ هذا كلام ساقط، هذا كلام ساقط لا يقوله إلا غبي مرجئي، لأن اليهودية إذا اتبع النصارى لا يسمى بعض اليهود يتبعون بعض النصارى في دينهم، وإذا النصارى اتبعوا اليهود في دينهم لا يقال بعض النصارى يتبعون بعض اليهود في دينهم، لأن الاتباع لا يكون للأشخاص وإنما للدين، والدين كما تعلم لا يتبعض. والدليل على ذلك على أنه اليهود إذا اتبعوا النصارى لا يسمون يهود بعد ذلك، بل يسمون نصارى. النصارى إذا اتبعوا اليهود في دينهم لا يسمون نصارى بعد ذلك، بل يسمون يهود. الدليل على هذا الذي قلته الآن ما جاء في هذه الآية. بداية الآية إيش كانت؟ يا أيها الذين آمنوا. نهاية الآية فإنه منهم. أنت الآن خرجت من دائرة الإيمان ودخلت في دائرة اليهود والنصارى، فلا يمكن بعد الدخول في دائرة اليهود والنصارى أن تقول عنه مؤمن أو أنه مسلم. لماذا؟ لأنه خرج من هذه الدائرة ودخل في هذه الدائرة. إذن الآن إذا قلنا بعض اليهود يتبعون بعض النصارى في دينهم، هذا كلام لا يستقيم، لأن اليهودية إذا اتبع النصارى في دينه لا يسمى يهودي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كلام الله عز وجل لا يخالف الواقع. نجد اليهود لا يعترفون بالنصارى ولا يتبعونهم في دينهم، ونجد النصارى لا يتبعون اليهود في دينهم. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وما زالوا يقولون بهذا القول. وكذلك: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. لحد الآن لليهود قبلتهم وللنصارى قبلتهم. إذا لا يمكن أن يقول بعض اليهود يتبعون بعض النصارى في دينهم وبعض النصارى يتبعون بعض اليهود في دينهم، هذا لغو من الكلام. أما إذا فسرت أولياء بمعنى أنصار وبمعنى حلفاء الآية تستقيم. لاحظ: بعضهم أولياء بعض، أي بعض اليهود يستنصرون ببعض النصارى، وبعض النصارى يستنصرون ببعض اليهود. بعض اليهود يتحالفون مع بعض النصارى، وبعض النصارى يتحالفون مع بعض اليهود. هذا حاصل في أرض الواقع منذ أن نزلت هذه الآية إلى يومنا، وستبقى إلى قيام الساعة أيضا. إذا لا يمكن أن تفسر أولياء هنا بمعنى الاتباع في العقيدة ولا الاتباع في الدين، وإنما معنى أولياء بمعنى أنصار وبمعنى حلفاء. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع: أنك إذا قلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي أتباعا في دينهم، هذه الزيادة، هذا الإدخال، هل الآية تقتضي ذلك؟ أي هل نحتاج لتقدير هذه الكلمة حتى نفهم الآية؟ إن كانت الآية بحاجة إلى هذه الكلمات حتى نفهمها يقال هذا من اقتضاء النص، أي أن النص يقتضي هذه الكلمة لكي تفهم. واقتضاء النص كما عرفه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة أن اللفظ يحتاج إلى إضمار، أي أن معنى اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء. هناك بعض الآيات ما تستطيع أن تفهمها إذا ما تأتي بكلمة توضح معنى هذه الآية. هذه الكلمة التي تأتي بها لماذا جئت بها؟ لأن النص يقتضي ذلك، النص يطلب ذلك، كما في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. وفي آية أخرى حرمت عليكم الميتة. جيد، إيش حرمت أمهاتكم إيش حرمت الميتة؟ كيف أفهم هاتين الآيتين؟ إذن هذه الآية تقتضي لفظا حتى أفهمها، حرمت عليكم أمهاتكم إذا نكاحهن. هذه الآية ما تفهم إذا ما آتي بهذا اللفظ. كذلك حرمت عليكم الميتة أي أكلها، هذه الآية ما تفهم إذا ما آتي بهذه اللفظة. إذن هذه الطريقة عند أهل الأصول ماذا تسمى؟ تسمى اقتضاء النص، أي أن هذا النص يحتاج إلى لفظ حتى أفهم هذا النص. إذا جئت إلى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، هل أحتاج إلى كلمة اتباعا في الدين حتى أفهم هذه الكلمة؟ ما أحتاج، لأن معنى أولياء بمعنى أنصار وحلفاء ومحبين. إذن من اقتضى، من جاء بهذا اللفظ فقد أدخل في الآية ما لا تحتاج الآية إليه. وإذا أدخل إنسان في الآية والآية لا تحتاج إلى ذلك الذي أدخله، هذه تسمى زيادة على النص، وهو غير مقبول وباطل كليا. إذن ترجع وتقول إن الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، أي لا تستنصروا بهم ولا تحالفوهم لا على المشركين ولا على المسلمين. هذا بالنسبة إلى هذه الآية الكريمة. جيد، إيش حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآية؟ التطبيق العملي في السنة القولية والسنة العملية، كيف كان يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لاحظ في السنة القولية الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عند الإمام مسلم رحمه الله، عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بعض غزواته أدركه رجل وكان مدججا بالسلاح وكان ذو جرأة، والصحابة عندما رأوه فرحوا به. لأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في منطقة الوبرة، هكذا تقول أمنا عائشة، فقال أتبعك على أن أصيب معك، يعني آتي معك لا حتى أقاتل وأخذ المال أغنم. قال أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع، لا أستعين بمشرك. ثم أدركه في منطقة ثانية يسميها أمنا بالشجرة، وقال نفس الكلام، أتبعك على أن أصيب معك. قال أتؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع، فلن أستعين بمشرك. ثم أدركه في منطقة ثالثة، في تلك المنطقة عندما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتبعك على أن أصيب معك. قال أتؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال فانطلق. إذن هذا الرجل عندما كان على شركه ما وافق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه وأن يشترك معه في القتال، وعلل ذلك قال لا أستعين بمشرك، لا أستعين بمشرك. إذن هذا قول، هذا القول هو التطبيق لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وكذلك الآيات الأخرى التي ذكرناها أنه لا يجوز للمؤمن أن يستنصر بالكفار ولا بالأعداء ولا بأقرب الناس إليه إن كانوا على الكفر. كذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في التاريخ الكبير، وذكره الحاكم في المستدرك، وسكت الذهبي عنه، وقال صاحب مجمع الزوائد الهيثمي رحمه الله عن هذه الرواية، قال رواه الطبراني ورجاله ثقات. إيش هذه الرواية؟ عن خبيب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض غزواته خرجت أنا ورجل من قومي، وقلنا يعني لا، قومنا يشهدون ولا نشهد، يقاتلون نستحي أن يشهد قومنا ولا نشهد، فخرجنا فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أأنتما مسلمان؟ قلنا لا. قال لن أستعين بالمشرك. ثم أسلمنا وشاركنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله مطابق لهذه الآية، والحديث جاء مفردا أيضا إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قطعا الرسول صلى الله عليه وسلم ما استعان بمشرك واحد طوال 10 سنوات من الجهاد في غزوة من الغزوات. إذن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيق عملي لهذه الآية، فكان من الملتزمين بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: لا تتخذوا الكافرين أولياء. وكذلك أي إنسان ذكر بعدم الولاية لم يتوله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل الآخر على عدم جواز الاستعانة بالمشركين، ومن استعان يكون منهم. الدليل الثالث: أنت تعلم أن أهل الكتاب عندما يكونون في دار الإسلام يدفعون الجزية، وهذه الجزية لا تؤخذ إلا من البالغين من الرجال، يعني الرجل الكبير في السن لا تؤخذ منه الجزية، المرأة لا تؤخذ منها، الطفل لا أيضا الجزية لا تؤخذ منه، وكذلك الزمن، وكذلك وكذلك، إنما الجزية تؤخذ من الرجال القادرين على القتال. ولهذا يقول الإمام الجصاص رحمه الله في كلام ما معناه أن سبب أخذ الجزية منهم لأن كان يفترض بهم أن يقاتلوا، ولكن دينهم يمنعنا أن يكونوا معنا، ولهذا أبعدناهم عن القتال معنا وفرض الله عز وجل عليهم الجزية. إذا نأخذ الجزية من الرجال القادرين على القتال، لكن لا نسمح لهم أن يكونوا معنا لأنهم على الديانة النصرانية، إذا مقابل ذلك يدفعوا الجزية. من العلماء من قال، ممكن أن أقرأ نص كلامهم، يقول الإمام الجصاص رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: فكان معقولا من فحوى الآية ومضمونها أن الجزية مأخوذة ممن كان منهم من أهل القتال. قال أصحابنا: إن من لم يكن من أهل القتال فلا جزية عليه. إذن هذا الذي يستطيع أن يقاتل لكن طالما على النصرانية لا نستطيع أن نجعله مع المسلمين، إذن مقابل هذا الإعفاء بسبب دينه يدفع الجزية. من العلماء من قالوا أن الجزية تؤخذ منهم لكفرهم، ومنهم من قال أن الجزية تؤخذ منهم لسكناهم في دار الإسلام، ولكن أقول والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم أن هذه ليست العلة في أخذ الجزية، لأن العلة إن كان الكفر لتساوى الرجل مع المرأة في دفع الجزية، ولتساوى البالغ مع غير البالغ في دفع الجزية. أما إذا كانت العلة أيضا لأنهم يسكنون في دار الإسلام، أيضا هذه العلة لا تصح، لأن العلة إن كان السكن لأخذنا من النساء وأخذنا من الرجال وأخذنا من الأطفال أيضا. إذا تبقى العلة أن الجزية تؤخذ من هؤلاء لأن كان يجب عليهم أن يقاتلوا معنا وأن يدافعوا عن دار الإسلام، ولكن لا يجوز لنا أن نجعلهم في جيش المسلمين، ولهذا أبعدناهم، ولكن مقابل ذلك يدفعون الجزية. تذكرت قصة ذكرها الواقدي، وأنت تعلم أن الواقدي في السيرة له باع ولكنه ضعيف، العلماء ضعفوه في رواياته. أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه عندما كان في فلسطين وأخذ الجزية من اليهود والنصارى في تلك الفترة، ثم جاءه الأمر بالتوجه إلى منطقة أخرى للقتال، فقال لإخواني: أعيدوا لهم أموالهم، فإن هذه الأموال أخذناها لكي ندافع عنهم، ونحن الآن لا نستطيع أن نرجع من تلك الديار إذا تعرضوا إلى خطر كي ندافع عنهم، فأرجعوا لهم الجزية. إذن هذه الجزية مقابل حمايتنا له، يفترض أن من يستطيع حمل السلاح أن يقاتل هو أيضا أن يدافع، لكن المانع أن يكون معنا دينه، أن الدين هذا يمنعه أن يكون معنا، إذن لا نستعين بيهودي ولا بنصراني. إذا كان هذا حال من يستنصر، فيطلب النصرة من اليهود والنصارى، جيد، فما تقول بمن يعين اليهود والنصارى على المسلمين؟ للإجابة على هذا السؤال أحتاج إلى إثبات بعض المسائل. نحن الآن في الدولة الإسلامية ولله الفضل والمنة، النصارى يقاتلوننا، اليهود يقاتلوننا، الرافضة يقاتلوننا، هناك الطواغيت في الخليج وفي غير الخليج أعانوا هؤلاء علينا. ابتداء أريد أن أثبت هل نحن مسلمون أم لا؟ يقينا المسلمون ولله الفضل والمنة، لأن أقصى ما قالوا فينا أنكم خوارج، والخوارج عند جميع المسلمين مسلمون، إلا ابن العربي كفرهم رحمه الله، وعبد القاهر البغدادي كفرهم، والإمام السبكي كفرهم. عدا هؤلاء الأئمة كلهم على أن الخوارج مسلمون. فإذا قالوا عنا خوارج فنحن مسلمون، وإذا كنا غير خوارج فنحن مسلمون. إذن أثبتنا الآن الجزء الأول أننا مسلمون، هذا ثابت. الشيء الآخر، هؤلاء النصارى يقاتلوننا أم لا؟ يقينا يقاتلوننا. هؤلاء الطواغيت وقفوا معهم علينا أم لا؟ يقينا وقفوا. إذن دخولهم في الآية من باب أولى، لأنهم إذا طلبوا النصرة، إذا قاتلونا وطلبوا النصرة من النصارى يكونون نصارى، إذا طلبوا النصرة من اليهود يكونون يهود، فما بالك إذا أعانوا النصارى على المسلمين. طبعا هناك قول للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة أنه أجاز التحاق بعض أهل الكتاب أو المشركين مع المسلمين، واستدل بحادثة صفوان، ولا دلالة في حادثة صفوان. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. قال: وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام الشافعي، لأنه أيضا للإمام الشافعي شرط في جواز قبول بعض الكفار مع المسلمين، لكن القرطبي رحمه الله تعالى قال: وهذا هو الصحيح من قول الإمام الشافعي. ثم قال: وقد جوز أبو حنيفة رحمه الله الاستعانة بالمشركين. قال: وهذا مخالف لقول الله ومخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يؤخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله، لأنه بنى رأيه على أمر سنأتي إلى تفاصيله، وقوله هذا مخالف لقول الله تبارك وتعالى ومخالف لأقوال رسول الله ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أها. طبعا قول أبي حنيفة جزاك الله خيرا أنه يستعين بالمشرك على المشرك، أما الاستعانة بالكفار على المسلمين لم يقل أحد أبدا، ما قال أحد جواز الاستعانة باليهود أو بالنصارى أو بالكفار على المسلمين، لم يقل بهذا القول أحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاك الله.